ولا تجعلوا مع الله إلها آخر فتأتمرون بأمره. ولما تيجي تشوف اللي عبدوا نجدهم عبدوا أشياء لا أوامر لها. عبدوا مثلا إيه؟ الشمس. طب عبد الشمس قالت لكم إيه؟ العبادة معناها الطاعة العابدة للمعبود يلي بتعبد الشمس. الشمس قالت لك إيه عشان تطيعني؟ طب الشمس عملت إيه لمن لا يعبدها؟ وعملت إيه لمن عبدها؟ إله بلا تكليف؟ يبقى ما ينفعش، يبقى ده كلام باطل ما يصحش. يبقى فروا إلى الله من كل هذه الخرافات. الخرافات اللي انتوا بتدوها تعبد حجر وتعبد يعبدوا حجر، وبعدين الهوى يجي يميل الحجر ده يوقعه يتصيحهم يقولوا ايه ايد الاله انكسرت، يلا تعالوا يعملوا لها مسمار ويخرجوا فيها ومش عارف ايه بتاع الله. بالله ده يقول يعني ساعة الكلام ده. قال لك امال ايه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ لان الناس في ميل دائما الى تحقيق شهوات النفس، وفي الفطرة تدين، لأن من عالم الزر ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن ففيه فطرة التدين، ولكن شهوات النفس تخدو من التدين. فهو يحب شيئا يقول أنني يعني معبود متدين به، إنما عملوا التكليف، يقوم يروح للأشياء اللي بإيه اللي بيعتقد أنه هو بإيه يعني بقى أرضى التدين عنده. ليه؟ لأن الإله اللي بيعبده ملوش إيه؟ ملوش تكليف يقول له إما دي ولا تعملش إيه؟ ولا تعملش إيه؟ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر حتى ولو كانت شهواتكم. مش بس المعبودات الثانية، كانت شهواتكم. لأنك إن حققت لنفسك ما تشتهي فقد أخذت الشهوات عاجلة. ولو استحضرت العقوبة عليها اللي هتظل لك في الآخرة لنا فرض منها. ولذلك اللي عايز يعصم نفسه من الشهوات قبل ما يعمل حاجة للشهوة يقدر العقوبة عليها، ويقدر العقوبة عليها انها تنزل له حالا. ازاي؟ قال لك ما تقولش انني سن صغير، لانك انت ربنا ما عملش للموت ميعاد، وبمجرد ما تموت يبقى قيامتك قامت. يبقى اذا العقاب يجي في هذه اللحظه، يمكن يجي لك العقاب وانت على المعصيه. يبقى لو ان يبقى اذا الناس لما بتغفل عن العقاب تتابع على المعصيه، والناس بتكسر عن الطاعه لما ما تستحضرش الجزاء على الطاعه. لكن لو ان الانسان استحضر الجزاء الحلو على الطاعه لعشقها، ولو انه استحضر الجزاء المر على المعصيه لا نفر منها. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.